الصبر واصبرنا وبعد الصبر ايه تاني حرام يا ناس بعد ما نصبر نعيد الصبر من تاني يا تاجر الصبر ايه اقوى من الصبر ايه تاني وريني صابر على وحدتي والفكر ماليني بتعدي عليا ليالي ودموع على خدي بتكويني انا كم مالي ومال الزمان ملاش غير ويبليني يا دنيا شاب معرض بقى التحى بيدوخ يوجع هنا الرجولة دايما تتعاش عمري راح قدرت وما جاش كنت بصرخ واقول صاحبي فلت مني وما اسمعها انا وجرح وخيانة ودي بيت تجعل صدبح صدبح صبح شريف وسكري فرج على اكل الجمبري طلعنا مسكر وعذاب لا المفتري ولا عسكري قلت ميتنا بينعاش همتي والله ما يسواش منو يغني كل يصور خبر اليوم يصبح ببلاش عايش ولا أزعل على مين ولا مين هو الجرح سايب أنا رايح مش راجع في طريق كله مواجع يا ما بكيت سنين بدموع العين بس يا ريت نافع يا دنيا يا عينيا.